بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 26 بعد 129 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونحن ما زلنا في باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية. كان الحديث الذي مضينا في شرحه في الأسبوع الماضي هو الحديث الذي يرويه أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقلنا الحديث متفق عليه، شرحناه في الدرس الماضي. الحديث الذي يليه بالمعنى ذاته، ولذلك لا داعي إلى أن نقف عنده. الحديث يرويه أبو طلحة زيد بن سهل رضي الله عنه قال: كنا قعودا بالأفنية نتحدث، يعني الساحة التي تكون أمام باب الدار، أمام باب الدار في ساحة عادة تكون، كان هو وسلة من أصحابه يجلسون في فناء الدار. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا فقال: ما لكم ولمجالس الصعودات؟ الصعودات يعني الطرق، اجتنبوا مجالس الصعودات. فقلنا: إنما قعدنا لغير ما بأس، قعدنا نتذاكر ونتحدث. قال: إما لا، يعني إذا كان ولا بد، فأدوا حقها. وذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم نحو ما ذكره في الحديث الأول. إذن الموضوع واحد ولا نطيل الشرح فيه. الحديث الذي يليه يرويه جرير رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فقال: اصرف بصرك. حديث رواه مسلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعنده ميمونة، فأقبل ابن أم مكتوم، وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احتجبا منه. الكلام لأم سلمة ولميمونة: احتجبا منه. فقلنا: يا رسول الله، أليس هو أعمى؟ عبد الله بن أم مكتوم كان ضريرا، أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟ رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذان الحديثان أيها الإخوة يتضمنان بيان حكمين من أحكام هذا الباب، كل منهما من الأهمية بمكان. الحكم الأول يتعلق بنظر الفجاءة. نظر الفجاءة سأل عنه جرير رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقصود بنظر الفجاءة أن يكون الرجل ينظر أمامه وهو يمشي في طريق، وإذا بامرأة تطلع عليه فجأة. طبعا يكون في هذه الحالة قد رآها، هذه تسمى نظرة فجاءة، أي تمت هذه النظرة بدون قصد سابق. سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه النظرة عندما تحدث، ما الحكم؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اصرف بصرك. ما المعنى الذي نفهمه من هذا؟ أي الفجاءة انتهت، وأنت تنبهت إلى أن عينيك قد وقعتا على امرأة أجنبية بعيدة عنك، الآن انتبهت أنت، مرحلة الفجاءة مرت، الآن أنت بوسعك أن تنفذ أمر الله عز وجل، إذن غض بصرك. معنى هذا الكلام أن النظرة التي سأل عنها جرير، نظرة الفجاءة، لا يكلفك الله عز وجل بصددها شيئا، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وليست هذه النظرة داخلة في الوسع، لم يقصد إلى أن ينظر أبدا، وإنما طلعت المرأة هكذا أمامه وإذا بعينيه وقعتا على هذا الإنسان. هذه اللحظة التي تم النظر فيها، نظر فيها يسمى نظر الفجاءة، لكن فيما بعد إما أن يسترسل وإما أن يصرف، هنا هو مكلف. إن استرسل كان ذلك إثما يسجل عليه. لماذا؟ لأن استرساله داخل في إمكاناته، استرساله داخل في اختياره. نعم، فإن استرسل ارتكب إثما، وإن صرف النظر أكرمه الله سبحانه وتعالى بالمثوبة والأجر. نعم، هذا معنى كلام المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي أن النظرة التي تسمى نظرة فجاءة لا يحاسب الله عليها، لأنها ليست داخلة في مكنة الإنسان، لا هو قصد إليها ولا هو أرادها، وإنما وقعت هذه النظرة بدون قصد منه. وهذا ما يعنيه الفقهاء عندما يقولون لك النظرة الأولى دون الثانية. البعض العوام يفسرونها تفسيرا باطلا، يعني عندما تأتي امرأة يعني متع نظرك منها في اللحظة الأولى والدقيقة الأولى، لأن هذه هي فرصتك، وبعدين غض النظر. معاذ الله، لا، هذا كلام باطل. وإنما المقصود هذا الذي ذكرته لكم، وهذا لا يعني محل اتفاق، لا أعلم أن في هذه المسألة خلافا. هذا هو الحكم الأول. الحكم الثاني دل عليه الحديث الذي ترويه أم سلمة، قالت كانت هي وميمونة رضي الله عنها عند المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأقبل سيدنا عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه مؤذن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان ضريرا، وكانت آية الحجاب قد نزلت، يقول وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب. دل هذا على أنه في مدة طويلة من وجود المصطفى صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد الهجرة لم تكن آية الحجاب قد نزلت بعد، فإذا عثر بعض الناس على أحاديث مضمونها أن الرجال من الصحابة كانوا يجلسون في مجالس فيها النساء ولم يكن هنالك حرج يشعر به الرجال ولا النساء، فليعلموا أن هذا كان قبل نزول آية الحجاب. لكن النية السيئة تدفع بعض العابثين والمتلاعبين بشرع الله أن يتجاهلوا المرحلتين في المدينة المنورة. المرحلة الأولى عدة سنوات، لا أذكر بالضبط الآن، لم يكن الحجاب قد فرض بعد، لذلك فعلا كان في لقاءات ومجالس وما إلى ذلك. ثم إن آية الحجاب نزلت وأكدها الباري عز وجل في سورتين، عندئذ ورد أن آية الحجاب عندما نزلت خرجت نساء الأنصار كأنهن الغربان، جمع غراب، لا يرى منهن إلا الحدق، يعني إلا العيون. لماذا لا نقف عند مثل هذا الحديث ونلتقط أحاديث أخرى إن صحت فإنما كانت قبل نزول آية الحجاب؟ نعم، وهنا تقول أم سلمة، يعني هذا اللقاء الذي تم في بيت رسول الله كان بعد أن أمرنا بالحجاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتجبا منه الله، يعني فقلنا يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا، يعني تتصوران أن الرجل فقط هو المأمور بغض النظر، أما المرأة فلها أن تنظر، هكذا كانت تتصور. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام أفعمياواني أنتما، يعني قالوا أنه أما ما عم يشوفنا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام رد بشيء من الشدة، قال أفعمياواني أنتما ألستما تبصرانه؟ ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أن الحكم الذي خاطب به الرجل هو صنو، يعني مثل الحكم الذي خاطب به المرأة، كما قال للرجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، خاطب بالصيغة ذاتها النساء، فقال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، فالخطاب واحد ولا فرق في هذا الذي شرعه الله عز وجل بين رجل وامرأة، كما أنه لا يجوز أن يتبع الرجل النظرة النظرة لامرأة تسير أجنبية، كذلك لا يجوز للمرأة أن تتبع النظرة النظرة لرجل هو الآخر أجنبي عنها، والواقع أن هذا المعنى يجهله أو يتجاهله كثير من الرجال وتتجاهله كثير من النساء، يعني كثيرا ما المرأة تجيز لنفسها أن تنظر إلى الضيوف الذين جاءوا إلى المنزل، إلى الرجال في الطريق كذا، وكأن يعني المرأة لم تكلف بأن تغض الطرف النظر، وربما قيل إليها أنه لو كلفت هي الأخرى بأن تغض النظر لكان على الرجل هو الآخر أن يستر نفسه وربما أن يستر وجهه كما تكلف المرأة بأن تضع النقاب. لا، هذا ليس دليلا. نعم، المرأة عندما تتنقب وتحتجب لا يقع المجتمع من جراء ذلك في حرج أبدا أبدا، والنقاب الذي تلتزم به المرأة نقاب ضمن الحدود التي شرعها الله، نقاب يحقق الخير ولا يحمل المجتمع أي حرج، لكن الرجل لو كلف هو الآخر بذلك وفعل هذا المجتمع تشل فاعليته، من الذي يخرج ويسعى ويعمل في السوق ويعمل في الزراعة ويعمل في الصناعة ويقوم بكل الأعمال؟ من؟ الرجل. المرأة الشارع لم يمنعها من الخروج إلى العمل الذي شرعه الله للرجل، لكن ضمن سلم الأولويات، المرأة كانت متزوجة ولها أولاد، وعلمت أن خروجها إلى العمل المشروع الذي تشترك فيه مع الرجل يحرم هؤلاء الصغار من التربية المثلى التي أمر الله المجتمع بها. سلم الأولويات ماذا يقول؟ والله هذا مشروع وهذا مشروع وهذا مشروع، لكن لما بيتعارض مجموعة أمور مشروعة شو بنقدم؟ المهم. فالمرأة عندما تخرج من بيتها لكي تعمل وتدع هؤلاء الأطفال للتربية العشوائية أو للمربيات، هذا شيء جانح وأمر خطير. الشريعة الإسلامية تهتم بهذا اهتماما كبيرا، ولذلك بنقول إذا تقدري تجمعي ما في مانع، ما بتقدري تجمعي الأولوية للبيت لإسعاد الزوج ثم لتربية الأولاد. البعض يقولوا بسيطة منجيب مربيات، ما في أكثر من الفلبينيات ومن السريلانكيات ومدري من إيش. شوفوا الكلام هذا اللي ما بيحكي إلا يعني الحمقى أو المتحامقين. نعم، أنتوا عم تغاروا على المرأة التي هي فعلا نصف المجتمع، وتقولون ينبغي للمرأة أن تشترك مع الرجل في الصناعة والزراعة والعمل الحضاري. مظبوط. يا ترى هدول هالجنود هالجيش يلي بدهم يدخلوا البيوت مربيات مهن النسوان كمان؟ لماذا تحرمون هذا الجيش من النساء من العمل وتحبسونهن في البيوت ليربين بناتكم وأولادكم؟ نعم، بحجة أن المرأة نصف المجتمع. يا أخي يعني شوف نظر بالعين العوراء، طلعوا على المرأة هي اللي قاعدة إلى مكانتها، هي لازم هي نصف المجتمع. أما هالنسوان التانين يلي فعلا عم يتعبوا في البيوت الفارهة البيوت الأغنياء كذا، مو نسوان كمان؟ هدول مو جزء من نصف المجتمع؟ هذا كلام يعني تنبع عنه يعني مشاعر الذوق، ينبع عنه المنطق، ينبع عنه القانون، أبدا بشكل من الأشكال غير مقبول إطلاقا. لكن إذا ما المنطق؟ ماذا يقول المنطق؟ ما تقوله الشريعة؟ أبواب العمل المشروع للرجل هي نفسها أبواب مشروعة أيضا للمرأة بشرطين. أولا أن تلتزم المرأة هذه الآداب التي شرعها الله من ستر وحجاب وعدم خلوة كما سنذكر. الشيء الثاني أن ترعى سلم الأولويات، ما تترك الأهم وتتبع ما هو دون ذلك في الاهتمام، هذا غير جائز وغير منطقي أيضا. وأنا أعلم أن في الأسر الشامية في بلادنا أسرا إذا بزغ النهار خرج المرأة من يمين الصباح إلى عمله، وخرجت المرأة من شمال الصباح إلى عملها، وكلاهما ترك الدار وخرج، ثم يعودان وقد كل كل منهما وتعب، ترجع المرأة متعبة ويرجع الرجل كذلك. الرجل المتزوج يبحث عن السكن، السكن وما أدراك ما السكن الذي يتحدث عنه بيان الله سبحانه وتعالى. المرأة لا يمكن في هذه الحالة أن تفرغ للنظر إلى شأن الزوج، طبعا بشر لا تستطيع أن تتحمل ثقلين. ومن ثم ما الذي يحصل؟ يحصل أن خصومات تبزغ بين الرجل والمرأة. أولا لأن الرجل شاعر أنه هو لم يجد أنسه في هذه الدار ولم يجد ما يبتغيه، ومن ثم مشاعره دائما متوسبة وأعصابه محمومة بأدنى مسألة يهيج، هذا سبب. الشيء الثاني أمر اقتصادي، وهذا مهم جدا. الرجل يشتغل والمرأة تشتغل، نظرا إلى ذلك طبعا الرجل يطالبها بأن تشترك هي الأخرى في الإنفاق على البيت، طبعا يتفقان على ذلك، كل شهرين ثلاثة بيصير خصومة، بيجتمعوا مع بعضنا البعض، هي بتقول أنا دافعة كذا كذا كذا، أنا دفعت كهربية البيت، أنا دفعت الكهرباء، أنا دفعت المية، أنا دفعت المازوت وكذا، أنت شو دافع؟ أنت جبت كذا كذا اللي دفعته أنا أكثر، لا لا لا أنا أكثر، لا إلى آخر ما هنالك. تصوروا العلاقة بين زوج وزوجة مفروض أن تكون علاقة عاطفة، علاقة ود، أطياف من الحب ينبغي أن تشيع بينهما، تتحول في هذه الحالة إلى خصومة. وأذكر أنني دعيت في بعض الأحيان إلى أن أحل هذه الخصومة، شيء طبيعي. لذلك رب العالمين كان حكيما عندما أمر الرجل بأن يكون هو المنفق ولم يفرض ذلك على المرأة ولو كانت من أغنى الأغنياء، إلا إذا هي دافع أخلاقي أرادت أن تقدم شيئا أو أن تشترك أو أن إلى آخر ما هنالك، هذا شيء جيد، لكن الشرع لا يلزمها، لأنه لو ألزمها الاحتكاك المستمر بينه وبينها يجعل شرارة الخصام تظهر بين حين وآخر، ولربما تحولت الشرارة إلى نار خصومة كبيرة. لذلك رب العالمين كان حكيم، المنفق هو الرجل، وإذا أرادت المرأة أنه تبرع منها تنفق كتر ألف خير أو شيء ظريف، هذا شيء جيد. شيء ثاني، المرأة تشتغل، كل عمل مشروع للرجل مشروع للمرأة، لكن في شيء اسمه سلم الأولويات، هذا كله ينبثق من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل من كلام رب العالمين، على الرجل أن يغض الطرف فلا يتبع النظر النظر، وعلى المرأة أيضا أن تغض الطرف فلا تتبع النظر النظر. ولئن لم يفرض الشارع على الرجل الحجاب الذي شرعه للمرأة فذلك الفارق الاجتماعي بين كل منهما. هذا الموضوع موضوع الحجاب وأساس من أخطر أسس الشريعة الإسلامية بل الحضارة الإسلامية أيضا، وهو الجانب الذي لا يزال كثير من الذين يحلمون بالحداثة وينشدون العلمانية وما إلى ذلك يجادلون ويناقشون في هذا الأمر، يعني مع الأسف هذا أقوله بصراحة، ما لأنه باللغة العربية ما لي شايف تعبير تاني، هو حمق، حمق بكل معنى الكلمة، يتجاهل المصلحة الاجتماعية الحضارية في ما شرعه الله من حجاب ألزم به المرأة، وينشد ما يراه في المجتمعات الغربية. المجتمعات الغربية عم تعاني الويل. أنا لي كتاب اسمه المرأة بين الطغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني، طبعا ألف باللغة العربية، جاءت امرأة أمريكية فتحمست ونقلت هذا الكتاب إلى اللغة الإنجليزية، الآن يتهافت الناس هناك على هذا الكتاب. فعلا شريعة الله سمت بالمرأة إلى أعلى الدرجات من أجل أن تكون شريكة مع الرجل في بناء الحضارة، الغرب هبط بها إلى أدنى الدركات تحت غطاء أنه قال بدها تكون شريكة مع الرجل في بناء الحضارة، لكن شوفوا الواقع ليس كذلك أما أبدا، والوقت لا يتسع، لكنني وضعت وثائق عن الواقع هناك. وبيجوا بقى بعض المسلمين عندنا الحمقى أو المتحامقين، لا لا لا لا لازم نحن نتقدم، طيب تقدموا مين لكم لا تتقدموا، إذا لازم مشان نتقدم المرأة لازم تكشف عن وجهها وعن راسها وشعرها وصدرها تماما مثل النساء في الغرب. والله فإن كان هذا تقدما فإن الشريعة الإسلامية لا تنهى عن ذلك. لكن من الذي قال أن المرأة إذا كانت محجبة بهذا الحجاب الحضاري الرائع بتكون متخلفة؟ ومين اللي قال أنه إذا كانت زميلتها مأشلطة وصدرها مبين وظهرها مبين وإيديها وكل شيء تكون متقدمة؟ لكن إحنا عم نشوف نساء أميات ما بيعرفوا كلمتين يكتبوها وكل شيء منهم مكشوف، هي معناتها متقدمة. ونشوف نساء بلغنا أعلى درجات الثقافة، مهندسات، طبيبات، يعني كل الاختصاصات التي ينالها الرجل نلناها وبيتجاوز أيضا. الحجاب ما عقل يا أخي شيء. طب بعدين في شيء ثاني ذكرت هذا الكلام أكثر من مرة. هلا الشارع جل جلاله وشوفوا الحكيم قديش. المرأة لها شخصيتين، شخصية أنثوية مختلفة عن الرجل. هذه الشخصية الأنثوية تتجلى في مفاتنها، في أنوثتها، في جاذبيتها. شاء الله عز وجل أن تكون هذه الشخصية موجودة فيها لإسعاد الرجل. طبعا والرجل فيها أيضا مزايا لإسعاد المرأة. الشخصية الثانية في المرأة، المرأة المفكرة، المرأة المثقفة، المرأة العالمة، المرأة التي تملك كل مقومات الخدمة لمجتمعها، موجود عند هذه الشخصية أيضا. عظيم الشارع شو قال؟ قال للمرأة لما بدك تشتركي مع الرجل في الجامع المشترك بينهما وهو الفكر، العلم، العمل، الاقتصاد، السياسة، كل شيء، لا تخلي شخصيتك الثانية الأنثوية تكون ظاهرة، خبيها هي مشان يصير في فعلا تعاون بينك وبين الرجل. شايفين كيف؟ قال شو علي إذا أبرزت مفاتني وأنوثتي وأنا عم بشتغل؟ لا، ساعتها ما رح تصيري شريكة معه. ساعتها الرجل بيطلع فيكي من خلال أنك واحدة أنثى، ما عاد بيفضى لأفكارك، لعلومك ولاختصاصاتك. أنت عم تحكي كلام العباقرة، هو بإيش عم يطلع؟ عم يطلع على مفاتنك، عم يطلع على أنوثتك، كأنه يقول إبلاها أنت مالك خرج، أنت خرج الصبابة بس. مفهوم هذا الكلام؟ قلت لا، أنت لما بتكون شريكة مع الرجل لازم الرجل ما يشوف فيكي إلا مزية العمل اللي بتبقى هو فيها، مزية الفكر، مزية الثقافة. هل هذا الكلام سليم أيها الأخوة ولا لا؟ طيب. قلت مرة أنا كنت في الجزائر في مؤتمر ودعيت امرأة ألمانية إلى هذا المؤتمر، هكذا صحفية هي، أظن كان الموضوع موضوع تاريخي. وحان وقت إلقاء ورقتها فقامت مكشوفة المفاتن، مكشوفة الشعر، وألقت كلمتها وهي تتمايل، يعني أبرزت أنوثتها وأخفت الجامع المشترك بينه وبين الرجل. أخذت أنظر إلى الجالسين، والله ما من واحد ينظر إليها كمفكرة، ما حدا عم يفكر بالكلام اللي عم تحكيه، كلهم عم يفكر بالشكل، وكأنهم يقولون والله أنت مالك خرج تحكي الكلام العلمي، أنت خرج شغلة تانية. يا ترى هالمرأة هي بهذا الموقف ارتفعت ولا انخفضت؟ مهم. بينما لو خرجت وهي مستورة المفاتن ما في شيء يغري الشباب ويغري الناس، وأخذت تلقي كلمتها، الأنظار كلها تتجه إلى ماذا؟ إلى فكرها، إلى حديثها. لك ربنا عز وجل حكيم يا أخواننا. نعم تمام. في أمسية هنا عندنا في دمشق، أمسية شعرية اشتركت فيها امرأة شاعرة، ألقت قصيدتها، هي الأخرى قامت تلقي قصيدتها وقد أبرزت مفاتنها وإلى آخر ما هنالك، وأخذت تتمايل وهي تلقي قصيدتها وشعرها مكشوف كل شيء. في اثنين قاعدين جنب بعضهم، لما خلصت والقت قصيدتها احدهما قال للاخر: كيف وجدت شعرها؟ قال: والله ان لها لشعرا ياخذ بالالباب. هذاك عم يسال: شلون شفت شعرها القصيده اللي القتها؟ قال: انا ما انت منتبه لا للشعر ولا لشيء، انا شفت الشعر. بالله عليكم، هذه المسكينة التي ألقت قصيدتها بها، لو سمعت أن الكل ما حدا دار باله على شعرها، وإنما أخذوا بمفاتنها، شو بيكون صار فيها؟ ربنا حكيم حكيم حكيم. المرأة لها شخصيتين، شخصية تشترك مع الرجل، تقود، تمارس العمل الاقتصادي، العمل الثقافي، العمل الاجتماعي، العمل السياسي، كما يقول الإمام ماوردي في كتابه الأحكام السلطانية. لكن لما بدها تمارس هذه الاعمال لازم تخبي بقى الشيء اللي بده يشغل الرجل، وهذا ما شرعه الله. نعم. ولما تكون بقى مع في بيتها مع زوجها كذا، هذا شيء ثاني. هذه حقيقه ديننا. ليت ان هؤلاء الذين يعني يسيل لعابهم على هذه المظاهر التي عند الغرب، لك يا ريت تتبعوا الغرب فعلا في أسباب تقدمه. هاي تاركينا وعم تروحوا عم تتبعوا البروتوكول والأشياء والقشور وما إلى ذلك، اللي الغرب عايفها صار، اللي الغرب عم يعترف بأنها سبب تراجعه حضاريا. نعم. لماذا؟ لأنه أخواني اللي عم يحكوا الكلام رعونات هي اللي عم تدفعهم إلى هذا، مو العلم مو الفكر. وإذا بدنا نتبع الرونات أنا الثاني بحكي هيك وأنتم كمان بتحكوا هيك، لا، في عنا شيء اسمه عقل، في عنا شيء اسمه شريعة ربنا ومولانا، أحكم الحاكمين، أرحم الراحمين. نعم. من هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لأم سلمة ولميمونة: أعمياوان أنتما؟ أي أن الشريعة الإسلامية تحذر المرأة من أن تتبع النظرة النظرة، كما تحذر الرجل من أن يتبع النظر النظر. والحديث في هذا كثيرة جدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون يقول: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. والغرب اليوم لما بده يجي يصطاد إسلام المسلمين بيستعمل المرأة. يا ريت يستعمل المرأة كعنصر لإقامة الحضارة مثل ما كانت المرأة في صدر الإسلام، لا، يجعل المرأة أداة لعرقلة التقدم الحضاري. ولا أريد أن يعني أفيض في هذا الموضوع شيء معروف، لكن أريد أن أذكركم بشيء أيها الإخوة، يقتضينا أن نحمد الله ويقتضينا أن نترحم على رئيس هذه البلدة. أنتم تعلمون، وبه نختم درسنا، أنتم تعلمون أنه عقد مؤتمر في مصر في التسعينات اسمه مؤتمر صندوق سكر، وعقد مثله بعد ذلك في بكين اسمه مؤتمر المرأة، وكانت التوصيات تقريبا واحدة من أسوأ التوصيات: تشجيع الجنس والإلزام بدراسة التربية الجنسية في المدارس وتيسير التلاقي بين الشباب والفتيات إلى آخر ما هنالك. الحقيقة سوريا رفضت هذه التوصيات جملة وتفصيلا. ما الذي حصل؟ أخ كريم يخشى ربما هذا الدرس إلى الآن يأتيني فيخبرني أن جمعية تنظيم الأسرة هنا تتلقى معونات مالية سخية وتلزم سرا بتمرير هذه التوصيات. وفعلا كان هذا يتم، تشجيع اللقاء بين الشباب والفتيات، توزيع الواقيات مجانا. نعم. إقامة ورشات، اسمها ورشات عمل لكن كلها للتشجيع، أمور كثيرة. وجزاه الله خيرا جاءني بالوثائق التي تدل على سرا كل هذا يتم، حتى تعرف شو عم يصير، واموال طائله تبذل. رفعت كتابا يتضمن هذا كله الى الرئيس حافظ اسد رحمه الله، قلت هذا ما يجري. كان هذا الإنسان له ثواب تنظيف هذه البلدة من هذا الأمر خلال 3 أشهر، غير دم هذه الجمعية كلها. وأنا هذه المشكلة ما حدا بيعرف كيف بدأت وكيف انتهت. نعم، محل الشاهد شو؟ محل الشاهد أن تعلموا أنه الدول العربية والإسلامية تحارب حقيقة مو من بالسلاح. هذا الحرب الذي ترونه في العراق وفي غيره هذا بيجي يخطبهم الدرجة الثانية بل الثالثة. تحارب الدول العربية والإسلامية في أخلاقها، تحارب من خلال تحطيم هذه، لا ما بقول الحواجز، خلال هذا النظام الحضاري الأخلاقي الذي أقامه الله عز وجل في حياة الرجل وفي حياة المرأة. النقاب، الحجاب ليس عنوان تخلف بل هو عنوان تقدم. نعم، بالطريقة السليمة التي شرعها الله سبحانه وتعالى عوفي مجتمعنا من هذا التراث. لو إن كان بيوصل، لو تم هذا الأمر كما كان يراد له، الأمور عم تسرسب كانت بشكل أنا أقولها مجملة لكن التفاصيل مرعبة كانت. نعم، وقضى على هذا الأمر دون أن يحس بهذا الأمر، لكن لا صار تاريخ لازم نحكي هذا الكلام. أيها الإخوة، الباب لم تنتهي أحاديثه بعد وسنتممه إن شاء الله في درس قادم، لكن قبل أن أختم الدرس بالدعاء كالعادة لابد أن أخبركم بأنه يبدو أنني سأغيب عن درسي يوم الاثنين القادم ويوم الخميس. نعم، وأرجو أن نلتقي إن شاء الله في درس الاثنين بعد القادم إذا أحيانا الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا من نعمك الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا ورسولا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا رخيا مستظلا بظل كتابك ملتزما بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرجا قريبا. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك ببركة هذه الساعة المباركة وببركة هذا المكان وبطهارة هؤلاء الإخوة الذين فيه، ونتوسل إليك بدعاء رسولك محمد صلى الله عليه وسلم يوم بدر وبدعاء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، ونتوسل إليك بما توجه إليك به الرسل والأنبياء إذ دعوك والتجأوا إليك. نتوسل إليك بدعاء نبيك نوح يوم قال إني مغلوب فانتصر. نتوسل إليك بدعاء عبادك المظلومين المقهورين الذي يرتفع إليك على الغمام، نسألك بدموع السكالى بدموع اليتامى، نسألك يا مولانا بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، نتوسل إليك بذلك كله ألا تردنا الساعة عن بابك خائبين، ألا ترد أكفنا صفرا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. وقفنا ببابك والتصقنا بأعتابك ودخلنا في ساحة كرمك وجودك، وأنت الرب الكريم أمرت عبادك بإكرام الضيوف يا ذا الجلال والإكرام. مولانا ربنا نقل نبيك محمد صلى الله عليه وسلم عنك قال إن ربكم حيي كريم يستحي من عباده إذا بسطوا أكفهم إليه أن يردها صفرا. ونحن بسطنا أكف الرجاء إلى سماء رحمتك، لا تردها خائبة يا رب العالمين، لا تردها خائبا، استجب دعانا يا رب. انصر عبادك المظلومين المضطهدين في فلسطين وفي العراق، انصرهم على عدوهم، رد عنهم كيد الكائدين، رد عنهم كيد الكائدين، رد عنهم كيد الكائدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك. يا رب أهلكهم بددا، يا رب لا تبقي منهم أحدا. يا رب وقفنا ببابك ولن نتحول عنه، وهل من باب غير بابك يا رب نلجئ إليه؟ التصقنا بأعتابك ولن نتحول عن أعتابك، دخلنا في ساحة كرمك ولسوف نظل نمد أكف الرجاء إلى سماء رحمتك. ليس لنا باب غير بابك، وليس لنا ملاذ إلا جنابك يا رب العالمين. إن طردتنا أو قبلتنا، إن استجبت دعاءنا أو لم تستجب دعاءنا، سنظل متجلببين بكساء العبودية لك. نحن عبيدك شئنا أم أبينا، ولقد دخلنا في باب عبوديتك طوع يا رب العالمين، ولسوف نظل عبيدا لك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، وأملنا أنك لن تخيب رجاءنا يا ذا الجلال والإكرام. أنت القائل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ونحن يا مولانا قد دعوناك كما أمرت، فاستجب دعاءنا كما وعدت. يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى، إلهي أنت أنيسنا في الوحش، وحقك لا أنيس لنا سواك، أنت أنيسنا في الوحش، وأنت أملنا عند اليأس، وأنت عوضنا عن كل مصيبة. لا تبعدنا يا مولانا عن جنى رحمتك، أذقنا برد إحسانك ولطفك. يا من له خرق العوائد يا مولانا، يا من إليه الأمر يرجع إليه الأمر كله، يا ذا الجلال والإكرام، يا من خلق كل شيء فقد وقدره تقديرا، يا ذا الجلال والإكرام، لا تبعدنا عن جنى رحمتك، أذقنا برد إحسانك ولطفك. فرحنا يا مولانا بانتصارك لعبادك المجاهدين في العراق، بانتصارك لعبادك المظلومين المقهورين المضطهدين في فلسطين. يا مولانا إننا ننتظر فرجك، إننا ننتظر استجابتك لدعائنا. اللهم إنك تعلم أنه لا يزال فوق هذه الأرض مؤمنون مسلمون ثابتون على العهد، يضحون بكل ما يملكون في سبيل مرضاتك وإن قل. اللهم إنا نسألك أن تجعل من هذه القلة شفيعا لنا بين يدي دعائنا يا رب العالمين. يا رب أدخل الفرحة في قلوب هؤلاء العباد الذين ينتظرون فرجك. اللهم اسلب عن هؤلاء الطغاة القوة التي متعتهم بها، إنها قوتك يا رب العالمين. اللهم جردهم عن هذه المنعة التي أكرمتهم بها يا رب العالمين. يا رب اسلبهم هذه القوة، يا رب جردهم عن هذه المنعة يا ذا الجلال والإكرام، يا رب حطمهم، يا رب أنزل عليهم صاعقة من صواعق مقتك. مقتك إلهي أنت القائل، أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ هؤلاء هم الكفار، هؤلاء شر ممن أهلكتهم بالصواعق، وأهلكتهم بالنذر، وأهلكتهم بالصيحات، وأهلكتهم بالزلازل. إلهي نسألك أن تهلكهم بمثل ما أهلكت به أولئك الطغاة. يا رب استجب دعاءنا، يا رب حقق رجاءنا، يا رب فرج عنا من الهم والغم ما أنت به أعلم. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، وأعطي الساعة كل واحد منا سؤله بما يرضيك، لا تخرجنا من ساحة كرمك دون عطاء يا رب، لا تخرجنا من ساحة كرمك دون عطاء، دون هدية يا رب العالمين تفرحنا بها. إلهي استجب، إلهي استجب، إلهي حقق رجاءنا. اللهم إنك أنت القائل قل كل يعمل على شاكلته. وشاكلتك الرحمة، شاكلتك التفضل، شاكلتك الإكرام، شاكلتك استجابة الدعاء. استجب دعاءنا، حقق اللهم رجاءنا، فرج اللهم عنا من الهم والغم ما أنت به أعلم. اللهم يا من لا تضيع عنده الودائع، وضعنا بين يديك دعاءنا، استودعناك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، فنسألك اللهم أن تحقق دعاءنا، أن تستجيب دعاءنا، وأن تحقق رجاءنا، وأن لا تخيبنا في آمالنا بجاه حبيبك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاهي، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين.